قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده، فأقرب في ميراث، والعبد بين شركاء عليهم صاع. ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. انتهينا من زكاة عروض التجارة، وبهذا نكون قد انتهينا من جل أحكام زكاة المال. ولما كانت زكاة الفطر هي زكاة خاصة، أعقب المؤلف تلك الأحكام العامة هذه الفريضة الخاصة التي تكون في بمناسبة الإفطار من شهر رمضان. باب زكاة الفطر، هنا الإضافة تخصيصية وبيانية لهذه الزكاة، أي الزكاة التي تكون بمناسبة أو بسبب الفطر من شهر رمضان، ولهذا هي تجب بغروب آخر يوم، غروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن الناس في هذا اليوم مع الغروب إذا رأوا هلال شوال أفطروا من هذه الفريضة وحل لهم الإفطار. وهي بهذه التسمية تسمية بسببية، أي بسبب الإفطار، فسميت صدقة الفطر، زكاة الفطر كما جاءت في الأحاديث. قال تجب، أي حكمها الوجوب، وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وهو حديث في الصحيحين. ولكن هذا الوجوب ليس كوجوب الزكاة العامة. قد مر معنا أن الزكاة العامة لها شروط خمسة لا تجب إلا عند توفرها. أما هذه الصدقة فلها أحكام خاصة بها، ولهذا تجب على من لم يكن غنيا الغنى العرفي، لكن إذا كان له غنى خاص هو الذي أورده المؤلف، حينئذ تجب عليه. ولهذا قال تجب على كل مسلم فضل له. قوله كل مسلم يخرج الكافر، فالكافر لا تجب عليه صدقة الفطر، لأنه لا يصح منه صوم رمضان، ولا تصح منه أيضا هذه الزكاة لو أداها، لأن شرط العبادات الإسلام، مع أنه مخاطب بفروع الشريعة، بمعنى ليس خطاب أدى وإنما خطاب يلزمه بالدخول في الإسلام حتى يصح أداؤه لهذه الفرائض، ولهذا يعاقب عليها مع كفره إذا مات على كفره. فضل له يوم العيد وليلته صاع، هذا الشرط الخاص، بمعنى أن يكون عنده صاع فاضل، الفضل هنا هو الزيادة، ولهذا يعبر في القرآن بالفضل في بعض المواضع بالزيادة، وهكذا في بعض الأحاديث، فهذه اللغة أو هذا اللفظ يطلق على عدة معاني، منها الزيادة أي فضل، أي زاد له يوم العيد وليلته صاع، صاع من الطعام. هذا الصاع متى يكون فاضلا؟ يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. لهذا قال المؤلف صاع فاضل عن قوته. القوت هو الأكل والشرب، هذا هو القوت المراد، وقوت عياله أي أكلهم وشربهم وحاجاتهم التي تقوم بها أبدانهم. وحوائجه الأصلية، الناس في هذه الحياة يزاولون ثلاثة أمور: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضروريات هي ما لا يمكن حفظ عقولهم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم وأديانهم إلا بها، ولهذا تسمى عند أهل العلم بالضرورات الخمس. الضرورة إذا لم يحصلها الإنسان قد يهلك، هذا معنى الضرورة، وهي في أعلى المراتب، وهي التي تحل المحظورات إذا وجدت، وهي المرادة بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. المرتبة الثانية مرتبة الحاجيات، الحاجيات التي يحتاجها الناس حاجة شديدة، لكن لو لم يحصلوها لا يؤدي هذا بهم إلى الهلاك، إنما يؤدي بهم إلى مشقة شديدة وحرج وعنات. وهذا مثل الملبس والمركب وأثاث البيت، مثل أثاث المطبخ والفرش ونحو ذلك. ثم يأتي في المرتبة الثالثة التحسينيات، وهي التي تكمل الحاجيات، يسمونها الناس ما يزينون بها دنياهم، لكن لو فاتت لا يترتب عليها حرج، لا يترتب عليها مشقة تقع بالعبد عند فواتها. فهذه التحسينيات أو المكملة للحاجيات، هذه مرتبة أخيرة، في الغالب أنها لا يتعلق بها شيء من الأحكام، إنما هي مباحة، لكن الحاجة عند أهل العلم إذا كانت عامة تنزل منزلة الضرورة. ولهذا قالوا في قاعدتهم والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. فيقول المؤلف هذا الصاع إذا فضل له عن قوته، قوت عياله وحوائجه الأصلية، حينئذ وجبت عليه زكاة الفطر، وجبت عليه في نفسه. فإن فضل له صاع آخر فضل عن ما سبق، وجب عليه في من يمونه كما سيأتي. هذا معنى قوله فضل له عن يومه، يوم عيده وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. يقول هذا الفقير إذا غربت عليه الشمس من ليلة العيد وعنده صاع فاضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، لكن عليه دين، عليه الصاع، قد يقول بعض الحاضرين هذه أمور لا تحصل، نقول لأنك تعيش في رغد من العيش، وإلا في بعض البلاد الإسلامية لا يجدون ما يأكلون ولا يشربون ولا يلبسون كما تشاهدون وتقرؤون، بل إن بعضهم يموت جوعا كما في بعض القارات، بعض قارات أفريقيا يموت أناس جوعا لا يجدون ما يأكلون. ولا يلبسون شيئا. هكذا أيضا في كثير من بلدان المسلمين. فإذا كان الإنسان عليه الصبر دين وفي هذه الحالة هل يمنعها الدين؟ بما أننا نقول لا تجب عليك، المؤلف يقول لا يمنعها الدين إلا بطلبه، يعني بطلب صاحب الدين هذا الدين. وهذا أحد الأقوال في المسألة، قد ذهب أهل العلم إلى ثلاثة أقوال: قول إن الدين يمنعها مطلقا، وقول إن الدين لا يمنعها مطلقا سواء طلبه أو لم يطلبه، وقول بالتفصيل هو كلام المؤلف. قد مضى معنا أن الزكاة العامة الراجح فيها أن الدين لا يمنع الزكاة، إذا حال الحول على المال فلا يمنع الدين الزكاة بعد أن وجبت فيها، أي في المال. ومر معنا أن قلنا فيه ثلاثة أقوال. هذا أيضا المسألة زكاة الفطر كالأقوال الماضية لكن باختلاف يسير، قول يقول لا يمنعها، قول يقول يمنعها، قول يقول لا يمنعها إلا بطلبه. الذين يقول لا يمنعها قالوا لأنه إذا غربت عليه الشمس ليلة العيد فإنه حينئذ وجبت في ذمته، فالزكاة متعلقة بالذمة ولا علاقة لها بالمال، فتطبق عليه الأحاديث المطالبة بزكاة الفطر. والذي قال يمنعها قال لأنها مواساة يغنوهم عن الطلب هذا اليوم وهو يحتاج إلى غنى. والذي قال لا يمنعها إلا بطلبه قال لأنه إذا طلبه استحق وأصبح هو أي العبد المدين أولى من ما هو لله جل وعلا. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يمنعها مطلقا، وأنه إذا فضل عنده صاع وغربت الشمس من ليلة العيد وعنده هذا الصاع وجب في ذمته. أما الدين فهو الذي فرط، فلو أنه أداه في العصر مثلا من آخر يوم رمضان وغربت الشمس وليس عنده صاع لا نطالبه بشيء، فلما أخر وفرط وجبت عليه الزكاة لأنها تعلقت بذمته عند انعقاد سببها وشرطها. ثم قال المؤلف: فيخرج عن نفسه، أي يخرج هذا الصاع الذي فضل له عن نفسه. هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فدل هذا على أن كل عبد مطالب بها هو أصلا. ثم قال: وعن مسلم يمونه، معنى يمونه من المؤنة وهي النفقة، أي يجب علي أن أخرج صدقة الفطر عن نفسي وعن من أمونهم، أي أنفق عليهم من الزوجة والأولاد والرقيق والأقارب، كل من وجبت نفقته علي ففيها وليس هناك مانع من الإنفاق، ففي هذه الحالة يجب عند فضول صاع من الأمور التي أمر الشرع بإخراجها. هذا هو مقتضى كلام الفقهاء وهذا مذهب الجمهور. والراجح والله أعلم أن كل إنسان مطالب هو بنفسه، فأنت مطالب وولدك مطالب وزوجتك مطالبة، وأنك لو لم تخرج عن زوجتك أو عن أولادك فلا إثم عليك، لأن كل إنسان مطالب بنفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن مقتضى كلام الفقهاء على جمهور الفقهاء على هذا، وهذا الذي عليه الفتوى احتياطا، أنك تخرج الزكاة عن نفسك وعن من تمونهم. قال لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يجني جان إلا على نفسه، كل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أصول الشريعة تقتضي أن الحقوق الواجبة تجب على الإنسان، التي لله جل وعلا تجب عليه في ذاته هو، لكن كما قلت احتياطا خروجا من هذا الخلاف فلا بأس أن يقال بهذا القول، وهو الذي مشى عليه عرف الناس واعتادوه، فلا نغير ما اعتادوه. ومن جاء يستفتي فيقال أخرج عن نفسك وعن من تمون. المؤلف يقول ولو شهر رمضان، يقول لو أن إنسانا التزم بالإنفاق على شخص آخر شهر رمضان بأن يكون قائما بأكله وشربه وسائر مؤنه في شهر رمضان، يقول يجب عليه في هذه الحالة أن يخرج زكاة عنه. ولكن هذه مسألة خلافية، والصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف لما أشرنا إليه سابقا، ولهذا قال المؤلف ولو شهر رمضان. قال فإن عجز عن البعض، فإن عجز عن البعض أي بعض الصاع، إنسان ما عنده إلا نصف صاع فاضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه، نقول أخرج ما عندك ولو أقل من صاع، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال فإن عجز عن البعض، وهكذا أيضا لو عجز عن المخرج عنه، لو مثلا على المذهب يجب أن يخرج عن نفسه وعن كل مسلم يمونه، فلو أنه ليس عنده إلا صاع واحد، فالمؤلف يقول يبدأ بنفسه، وهذا مما يدل على رجحان القول الذي ذكرت لكم. فإن فضل له صاع آخر على المذهب، يقول فامرأته، يعني يقدم امرأته على رقيقه وعلى ولده ووالديه. لماذا؟ لأن زكاتها، لأن نفقتها واجبة عليه مطلقا، وهي على سبيل العوض. ولهذا الجمهور من أهل العلم إن يقولون إن النفقة مقابل بذلها لنفسها، وإن كان هذا في محل نظر لكن لا نريد أن ندخل فيه، لكن هذا تعليق أو هذا تعليل الفقهاء لتقديم المرأة على الوالدين والولد. قد جاء حديث صحيح ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وبعض الآثار وبعض الروايات تقول ثم فإن فضل فلأهلك، فإن فضل فلذي قرابتك، يمكن أن يستدل لهم بهذا الحديث. ثم إن فضل صاع آخر فرقيقه عبده. قد جاء في حديث صحيح ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. حتى ولو قلنا إن الراجح إنه ما يجب عليه أن يخرج، أنه مطالب بنفسه فقط، فيقول بعض أهل العلم محققين إلا العبد، لأن العبد قد جاء فيه حديث خاص وهو الحديث الذي سمعنا. الحاصل أنه لو فضل له صاع بعد أن قدم نفسه ثم امرأته، بعد هذا يقدم رقيقة لهذا الحديث الذي ذكرت، ولأن نفقته مقدمة في باب النفقات على الوالدين لأنه ملك، فهم يقيسونه على سائر ما يجب عليهم الإنفاق عليهم من دوابه ونحو ذلك، لا تسقط نفقته بحال. ولهذا لو عجز عنه فحينئذ يجبر على بيعه، أو إذا كان عنده أموال يجبر على بيعها لينفق عليه، وهكذا على امرأته. ثم بعد إن فضل شيء فلأمه، لأنها أقرب في البر. فإن فضل شيء فلأبيه، فإن فضل شيء فلولده. كل هذا كلام مما يدل على ضعف القول الذي ذهبوا إليه. ثم إن فضل شيء ولهذا قدموا في المذهب الوالدين على الولد، قالوا لأن الوالدين أحق وحقهما أعظم، فإن فضل شيء فأقرب في الميراث، فالأخوات والأخوة مقدمون على أبناء الأخوة، وهكذا كما هو في سائر الترتيب في العصبات، والأخ لأم يقدم إذا وجد في مسألة الكلالة. تطبق قاعدة النفقة، يطبقون قاعدة النفقة على صدقة الفطر في من تجب عليه. قال ويستحب إخراجها عن الجنين. الجنين هو الحمل، وهو يبدأ من إحساس المرأة به، من انقطاع الحيض. لهذا قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، بانقطاع الحيض، حينئذ تعلم أنها قد حملت. المؤلف والجمهور على أنه يستحب إخراجها عن الجنين، والعمدة في هذا قصة عثمان رضي الله عنه، وهم لا يفصلون الجنين مطلقا الحمل. نحن نعلم أن الجنين أهل العلم يجعلون له ثلاثة أحوال: كونه نطفة أي 40 يوما، بلغ 40 يوما فله أحكام، ثم يكون علقة فتنقسم إلى قسمين: علقة أي مضغة مخلقة وغير مخلقة فلها أحكام، ثم تنفخ فيه الروح أي يتم له 4 أشهر فله أحكام. جل الأحكام معلقة بما تم له 4 أشهر لأنه ينفخ فيه الروح. بعض الفقهاء قال لا يستحب إخراج الزكاة عن الجنين إلا إذا تم له 4 أشهر، أخذا من سائر الأحكام من التسمية ومن الصلاة عليه لو مات، وغسله وتكفينه والعقيقة عنه وما إذا ذلك. فيقول لما كانت جل الأحكام متعلقة بالسقط فأيضا تكون معلقة بالزكاة معلقة بالسقط، لكن الصحيح أنه ما دام حملا فينطبق عليه أثر عثمان رضي الله عنه. قال ولا تجب لناشز. النشوز هو الارتفاع، إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، والمرأة الناشز هي العاصية، ولهذا بين الله في سورة البقرة في سورة النساء أحكام النشوز. النشوز قد يكون من الرجل، قد يكون من المرأة، قد يكون منهما. إذا كان النشوز من المرأة بمعنى أنها تمتنع عن طاعة زوجها إما عن فراشه وإما عن طاعته الواجبة عليها، بمعنى تتبرم عن أمره، فهذه هي الناشز. وهم يقولون إن الناشز لا نفقة لها، ولما كانوا يربطون زكاة الفطر بقاعدة النفقة قالوا هنا إذا كانت ناشز لا نفقة لها، وإذا لم تكن لا نفقة لها فلا تجب زكاة الفطر عليه لأجلها. قال ومن لزمته، طبعا هذا أيضا قول صحيح، ولا تجب لناشز قول صحيح، لكن نحن على ما رجحنا لا نحتاج إلى هذه التفاصيل لأنها أصلا هي مطالبة بها. قال ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. المؤلف الجمهور هم يقولون يجب عليك أن تخرج عن زوجتك وعن رقيقك وعن ولدك ووالديك. يقول إنه لو أن هذا الولد أو هذه المرأة أخرجت الزكاة من مالها بغير إذن زوجها أو الولد بغير إذن والده أجزأت. قال بغير إذنه، هذا التفصيل مما يدل على ضعف قولهم، كما أشرنا في السابق كل قول ضعيف تكثر استثناءاته. قالوا لماذا الآن؟ قال الأصل أنكم إذا قلتم يجب عليه أصلا أن ينفق عن نفسه وأم من يمون، فأنتم تؤصلون أصلا، فحينئذ إذا جاءت الزوجة أو جاء الولد ليخرج عن أنفسهما فهما خالف الأصل فلا بد من الإذن. هنا قالوا لا، لأن الأصل أن كل إنسان مطالب بزكاته، فحينئذ ما أصلوه سابقا خرموه في هذه المسألة، فدل هذا على رجحان قول أن كل إنسان هو المطالب بنفسه. قال: وتجب أي الزكاة بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني مثلا إذا كان رمضان 30 يوم أو 29 يوم، منذ أن يؤذن المغرب غربت الشمس وجاء الليل، الليلة هذه ليوم العيد، كل ليلة فهي لما بعدها، اليوم الذي بعده. الآن نحن في ليلة ماذا؟ ليلة الأربعاء. لنفرض أن الأربعاء هو يوم العيد، فمثلا وآخر يوم هو يوم الثلاثاء من رمضان، فإذا غربت الشمس من يوم الثلاثاء حينئذ وجبت عليك زكاة الفطر. هذا معنى وتجب بغروب الشمس من ليلة العيد. هذا الوجوب يقول وقت الوجوب هو هذا الوقت، هذا يترتب عليه ثمرات كثيرة. لو أن إنسان، نقرأ كلام المؤلف لأنه ذكر هذه الثمار، قال: فمن أسلم بعده، لو أن إنسان أسلم في الليل بعد أن أذن المغرب جاء فأسلم، لا نطالبه. لماذا؟ لأننا نطالبه بأول وقت يجب فيه تجب فيه العبادة، ولما غربت الشمس لم يكن مسلما، فلم يكن الشرط متحققا، فحينئذ لا ينعقد هذا الوجوب في ذمته. أو ملك عبدا، على كلامهم قلنا هو الراجح في العبد أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عن عبده. لو أنه لم يملك هذا العبد إلا بعد صلاة المغرب من ليلة العيد، هو لما غربت الشمس لم يكن مالكا له، فأول وقت تتعلق بالوجوب في الذمة ليس بمالك، بل نقول يجب على مالكه الأول الذي هو البائع. أو تزوج، لما أذن المغرب وصلى المغرب ذهب فعقد على زوجه واستلمها، لأنهم يقولون أصلا النفقة لا تجب إلا إذا بذلت نفسها ليستلمها كغيرها من النساء، حينئذ وجبت نفقتها. أما لو امتنعت أو مجرد عقد أصلا ما تجب النفقة. لو الحاصل أنه لو تزوجها بعد صلاة المغرب لما جاء غروب الشمس ليلة العيد هو لم يكن ذا زوجة، فلا تجب عليه أصلا. نحن لا حاجة لنا بهذه التفاصيل على القول الراجح أن كل إنسان مطالب بزكاته. قال: أو ولد له، مثلا هناك امرأته جاءه خبر بعد صلاة المغرب بنصف ساعة أن امرأته ولدت. في هذه الحالة الولد لو جاء صلاة العصر قلنا يجب عليك على كلام المذهب عن كل مسلم يمونه، لكنهم يقول يستحب الجنين، غربت الشمس وهو جنين فهو مستحب لا يجب. لما جاء يعني هذا كإنسان مثلا انتهى خرج وقت صلاة العشاء فأسلم، لا نطالبه بصلاة العشاء. هكذا أيضا في مسألتنا هذه يتعلق الوجوب بأول مقدار من الوقت، وقبله تلزم، أي قبل الغروب. لو أسلم قبل الغروب طالبناه، لو ولد له قبل الغروب طالبناه، لو تزوج قبل الغروب وسلمت نفسها طالبناه على المذهب. هكذا لو ملك عبدا قبل الغروب طالبناه بالزكاة عنه. قال: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. إخراج الزكاة زكاة الفطر بيومين هذا ثابت في حديث ابن عمر، وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، ولهذا قال فقط أي فحسب يومين فقط، يعني 30 و29 أو 29 و28 احتسابا على أن الشهر ناقص. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال، هذا القول وهو الراجح، والقول الثاني يجوز قبلها بثلاثة أيام لحديث جاء وكانوا يعطونها قبل بثلاث، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراجها من أول يوم من الشهر، قالوا لأن هذه الزكاة متعلقة بالشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي داود وهو حديث حسن، قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث وطعمة للمساكين، قالوا فهي متعلقة بصيام رمضان، وصيام رمضان يكون بأول يوم منه، لكن هذا قول مرجوح، والراجح ما نص عليه الحديث وكانوا يعطونها بيوم أو يومين. قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. إذن هذا الوقت الذي مضى وقت جواز، وهو أن يخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. وقت الأفضلية، وقت الأفضلية هو أن يخرجها قبل صلاة العيد، ولحديث ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، فحمل الأمر هنا على الأفضلية بقرينة الحديث السابق، ولهذا بعض أهل العلم يقول والأفضل حال خروجه إلى المصلى، ولهذا في باب العيد، في باب العيدين قالوا ويستحب للخطيب للإمام أن يؤخر صلاة العيد حتى يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر. طيب وقت الوجوب من غروب شمس ليلة العيد. إذن ثلاثة، وقت وجوب يلزم، يعني تتعلق به الذمة، وقت جواز خروج قبل بيوم أو يومين قبل العيد، وقت أفضلية هو قبل صلاة العيد. قال المؤلف وتكره في باقيه، أي لو أنه أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فعند المؤلف أنها جائزة ومجزئة ولكنها مكروهة، ولكنها مكروهة، وهذا الحقيقة قول مرجوح في حال التعمد، ولهذا الصحيح أنه لا يجوز، لا نقول يكره، لا يجوز أن يتأخر، أن يتعمد تأخير إخراجها عن وقت صلاة العيد، لما جاء في الحديث الذي في السنن فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون أن من تعمد تأخيرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا تنفعه ولا تجزئه، ويجب عليه أن يخرج، لأن هذا تخلص مما وجب عليه، تخلص مما وجب عليه، لكن مع هذا هو آثم ولا تجزئ ولا يجوز له التعمد ابتداء، وهذا هو القول الراجح. قال ويقضيها بعد يومه آثما. المؤلف يقول لو أخرها في اليوم الثاني من شوال والثالث والرابع فيجب عليه القضاء، لكنه لا يجوز له التأخير في هذه الحالة إذ يكون بهذا آثم، والراجح كما قلنا أصلا لا يجوز له أن يأخرها بعد الصلاة ابتداء، فإذا أخرها فلا تقبل منه على أنها زكاة، لكن يجب عليه إخراجها تخلصا من الواجب.